مش قال عند الحاشية مش قال ليتا نعم عنقه اي نعم الظل إذا شك الراوي أحد قد يظهر أنها الطل يعني هو الوارد في القرآن ها؟ وذاك يوم ينشأ كان هذا آية الحديث متن الحديث هنا جاء في بعض الأحاديث سندها لا بأس بها أنها حينما تطلع من مغربها يبقى الناس في الدنيا 120 سنة ويزيد على القرن، ولكن لا ينتفع الإنسان بإيمانه إذا لم يكن آمن من قبل، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. صلى الله عليه وسلم. مشكل عندك هو صحيح اقرأ كما هي نعم ألا أنه في محل الشام هو محل كمال لا